بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع والأخير من سورة المجادلة، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هؤلاء هم المنافقون. وقد ذكرت لكم أن النفاق لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن، وأن النفاق يسري بين المؤمنين كالنار في الهشيم، وأن المؤمن إن لم يكن يقظاً حريصاً على سلامة إيمانه، واعياً، يسري إلى قلبه النفاق وهو لا يشعر. لكني لا أقول إنه نفاق الكفر، بل نفاق المعصية. فحينما يخضع المؤمن لضغوط أو لإغراءات أو لشبهات، قد ينحرف في داخله ويحافظ على ظاهره. هذا النفاق خطير جدا، إلا أن شفاءه محقق. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هؤلاء المنافقون الذين والوا، والحقيقة الإيمان في حقيقته ولاء، ولاء لله ورسوله والمؤمنين، والكفر والنفاق عداء وبغضاء. فمن أحب الله ورسوله والمؤمنين فهو مؤمن ورب الكعبة، ومن أبغض المؤمنين هذا البغض أحد أنواع النفاق. فإذا أردت أن تطمئن على قلبك، فانظر إلى قلبك، أيحب المؤمنين أم أنه يبغضهم؟ هؤلاء المنافقون الذين تحدث الله عنهم يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما. هؤلاء هم اليهود، تولوا قوما غضب الله عليهم. الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آيات في الفاتحة. فالناس ثلاثة رجال: رجل عرف الله وأطاعه، هذا من الذين أنعم الله عليهم وهداهم طريق الاستقامة وقربهم وتجلى على قلوبهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا وانحرفوا. وقال بعض المفسرين: هم اليهود. والذين ما عرفوا فانحرفوا هؤلاء الضالون. فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. بالمناسبة أيها الإخوة، الإيمان انتماء، المؤمن ينتمي لمجموع المؤمنين، المؤمن يشعر أنه من المؤمنين، أنه أحد أفرادهم، أنه لصيق بهم، أنه يؤلمه ما يؤلمهم، يسعده ما يسعدهم، يفرحه ما يفرحهم، يرضى لهم ما يرضى لنفسه، يتمنى لهم ما يتمنى لنفسه، يتمنى رفعتهم ورقيهم، يتمنى أن يفوزوا، يشعر إذا فازوا أن هذا الفوز له. الإيمان ولاء، المؤمن يوالي أهل الإيمان، أما الذي يتولى أهل الكفر والعصيان ينتمي إليهم ولو كان انتماء باطنا، ينضم إليهم، يدافع عنهم، يحبهم. ورد في الحديث الشريف أنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. يعني إنسان أحيانا يذهب إلى بلاد الغرب، يعود ويتحدث عن كل شيء من فضائلهم، أما سقطاتهم وانحرافاتهم وانحلال أسرهم وتفلت أخلاقهم وسوء عقيدتهم هذا يكتمه، يبرز مزاياهم. إذن هو ولي لهم، لكن المؤمن الصادق يتولى المؤمنين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ والانتماء الحقيقي أيها الإخوة إلى مجموع المؤمنين، لا تنتمي إلى جماعة صغيرة، إلى مجموع المؤمنين. أي مؤمن على وجه الأرض تحس أنه أقرب الناس إليك. لو تباعدت الأجسام واختلفت البلاد واختلفت اللغة واللون والعرق، انتماؤك إلى مجموع المؤمنين يجعلك أقرب الناس إلى أي مؤمن. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ ما هم منكم؟ هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا منهم، مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا، هذا الدين له ثمرة واحدة. كيف أن التجارة، ذكرت هذا في الخطبة، التجارة اختيار المحل، تزيين المحل، تجهيزه بالآلات، الاستيراد، المبيع، جمع ثمن البضاعة، المحاسبة، الإعلان، كل النشاطات التجارية كلها من أجل أن تحقق شيئا واحدا، أن تحقق الربح. كل النشاطات التجارية من أجل أن تحقق الربح، فإن لم تحقق ربحا هذه التجارة لا معنى لها. طيب، الدين كله بعقيدته، بعباداته، بطلب العلم، بتعليم العلم، كل ما في الدين من أجل أن تتصل بالله فتسعد بهذا الاتصال، فإن لم يكن ما فعلت شيئا. فلذلك هؤلاء المنافقون ما قطفوا ثمار الدين، لأنهم ما استقاموا على أمر الله ولا أدوا ما أمرهم الله به. إذن هم انتماؤهم شكلي وليسوا مع الكفار، فلا هم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لم يأخذوا بذات المؤمنين ولا تفلت الكافرين، عندهم انضباط إرضاء للمؤمنين لا إرضاء لله عز وجل، بعض انضباطهم إرضاء للمؤمنين وحقيقتهم مع الكافرين. فلا هم مع هؤلاء أحرار فيما يتحركون ولا مع المؤمنين يقطفون ثمار إيمانهم. هذه مشكلة. لو أردنا أن نحلل هذه المشكلة على مستوى كل مؤمن، يعني أنت محسوب على الناس مؤمن، محسوب عند أقربائك ومن حولك وعند جيرانك وزملائك، أنت مع المؤمنين، فإن لم تقطف ثمار الإيمان ضيعت هذه وتلك. الإيمان له ثمرة، الاتصال بالله عز وجل، حسن العلاقة مع الله، الإقبال على الله، دوام ذكر الله، السعادة بالقرب من الله، هذه ثمرة الإيمان. هذه تحتاج إلى وسائل، يعني أحياناً مركبة لا تمشي إلا إذا استكملت كل أجزائها، المحرك، الوقود، المكبح مثلاً، الإضاءة، الكهرباء. أما لو عندك قطع من سيارة هذه لا تسير، قد يكون لها ثمن لكنها لا تسير. أنت لا تستطيع أن تسير إلى الله وأن تتصل به وأن تجني ثمار الإيمان قربا وسعادة إلا بطاعتك لله، فإن لم تفعل هذه الطاعة خسرت ثمار الدين وبقي انتماؤك للدين شكليا. فلا أنت مع أهل الدنيا المتفلتين، ولا أنت مع المؤمنين تقطف ثمار إيمانهم. أي مشكلة؟ قال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. التولي، أنت قد تعامل إنسان غضب الله عليه، قد تعامل إنسان بعلاقة عمل لا شيء عليك، أما الولاء الحب، الولاء الانتماء، الولاء أن تدافع عنه، أن تصوب عمله، أن يميل قلبك إليه، أن تسترشده، أن تستلهمه، أن تصغي إلى نصائحه، أن تكبره، أن تعظمه، هذا هو الولاء. فهؤلاء الذين يتولون قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. المنافق يعلم أنه منافق ويعلم أنه كاذب، لذلك يلجأ لتستير حاله إلى الأيمان المغلظة. فكلما رأيت إنسانا يكثر من حلف الأيمان بسبب وبغير سبب، بمبرر وبغير مبرر، فاعلم أن فيه سلمة من النفاق. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طيب ألم ترى، أين جوابها؟ يعني انظر إلى حالهم، انظر إلى وضاعة شأنهم، انظر إلى ازدواج شخصيتهم، انظر إلى بعدهم عن الله، انظر إلى أن الله سيفضحهم. يعني الله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ممكن إنسان يعني يظهر خلاف ما يبطن إلى ما لا نهاية؟ لا بد من أن يفضحه الله عز وجل، لا بد من أن يكشف حقيقته، لا بد من أن يظهر ما يضمر. هؤلاء الذين يقول الله عنهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. كان هؤلاء المنافقون يجلسون إلى اليهود وينقلون إليهم كل ما قاله النبي للمسلمين، يعني كانوا يخونون الله ورسوله. ماذا قال النبي؟ ينقلون أقواله وخططه إلى الكفار، إلى اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قد يقول قائل: ما علاقتي بهذه الآية؟ يعني إذا الإنسان والى إنسان بعيد عن الله، مقطوع عن الله، من أهل الدنيا، من أهل المعاصي، من أهل الكفر، والاه وأحبه ونقل له كل شيء عن المؤمنين، هو ينتمي إليه ولا ينتمي إلى المؤمنين، تنطبق عليه هذه الآية. هؤلاء الذين يوالون أعداء الله، يدافعون عن أعداء الله، يكبرونهم، ينسجمون معهم، يمدحونهم، يثنون عليهم، هؤلاء يوالونهم. وقل لي من توالي أقل لك من أنت. المؤمن يوالي المؤمنين. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الإنسان إن لم يعامل الله عز وجل يسوء عمله ويحبط عمله. يعني أكثر شيء أتمنى على الله عز وجل أن يعني يكون واضحا لديكم، أنت لك عمل، افحص عملك، اعرض عملك على كتاب الله. عملك وفق المنهج شرط أول، تبتغي به وجه الله شرط ثاني. إن كان عملك أو مجمل عملك في بيتك وفي عملك وفي حرفتك وفي الطريق وفي النزهة وفي علاقاتك المالية والاجتماعية وفي إقامتك وسفرك، هالحركة هي حركتك في الدنيا اعرضها على كتاب الله، إن كانت وفق منهج الله وتبتغي بها وجه الله هنيئا لك وهنيئا لمسعاك. أما إذا كان في العمل معصية، أو كان في العمل خلل، أو كانت النوايا ليست طيبة، فلا بد من أن تصحو قبل فوات الأوان. ما دام القلب ينبض فهناك فسحة للتوبة، فسحة للإصلاح. طبعا الله عز وجل ما جعل هذا الكلام قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وكلاما نتعبد الله به، إلا ليكون هذا الكلام درسا لنا بليغا. يعني أنت توالي المؤمنين أم توالي أهل المعصية والفجور؟ أنت تدافع عمن؟ تتمنى أن يرقى من؟ هؤلاء أم هؤلاء؟ هل يؤلمك ما يؤلم المؤمنين؟ هل يخلقك ما يخلقهم؟ هل يرضيك ما يرضيهم؟ هل يسعدك ما يسعدهم؟ إذن ولاؤك للمؤمنين. أما إذا واليت أهل الدنيا وأهل المعصية والفجور وانضممت إليهم وانتميت إليهم وأعنتهم ودافعت عنهم ومحطهم الحب، فولاؤك لغير المؤمنين. والولاء قضية مهمة جدا. يقول: يا رب لقد فعلت كذا وكذا. يقول: أما زهدك فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك، ولكن ماذا فعلت من أجلي يا عبدي؟ يقول: يا رب ماذا أفعل من أجلك؟ يقول الله عز وجل: هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ يعني هل تحب إنسانا لا تحبه إلا لله؟ ما في مصلحة أبدا، لا في علاقة مالية ولا علاقة اجتماعية ولا في قرابة ولا في شيء، لا تحبه إلا لله لأنه مؤمن. إذا كان في عندك بحياتك أشخاص تحبهم لله، العلاقات المادية منقطعة، علاقات القرابة منقطعة، علاقة الإيمان، هل تحب إنسانا لله؟ إذا أنت مؤمن. أم أنك تحب من لك مصلحة عنده؟ أنت من أهل الدنيا، هذا الذي يبني علاقاته على أساس مصالحه، فالجهة التي يأتيه الخير منها يواليها ولو على معصية، والجهة التي لا تنفعه ولا تضره يعاديها ولو على طاعة. هذا أحد أنواع النفاق، حركته مع مصالحه. أما المؤمن الصادق يحب أي مؤمن من دون علاقة مادية ولا علاقة قرابة، لا يحبه إلا لله. فإذا في بحياة أحدنا علاقات خالصة لوجه الله، أن تحب مؤمنا لا تحبه إلا لله، أن تبغض منافقا أو فاسقا أو كافرا أو فاجرا لا تبغضه إلا لله، فأنت مؤمن ورب الكعبة. أن تحب لله وأن تبغض لله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، أن ترضى لله وأن تغضب لله. هذا الذي يقيم علاقاته على أساس علاقات الإيمان فهو مؤمن. إذن الآية علاقة معنى: يجب أن توالي المؤمنين، أن تنتمي إليهم، أن تحبهم، أن تحبهم لله، وأن تبغض الفاسق لله. يجب أن تسترشد المؤمنين لا أهل الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: هؤلاء المنافقون الذين والوا اليهود، محضوهم النصح، نقلوا لهم أخبار النبي وصحابته، هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، ما منا واحد إلا ويحب السلامة لنفسه، فإذا علم أن المنافق سوف يعاقب أشد العقاب في الدنيا والآخرة ينبغي أن يبتعد عن النفاق. إلا أنه الشيء الذي يلفت النظر أن الجزاء بعيد أما المغانم قريبة، وهذا من ابتلاء الله للناس. الأشياء المحسوسة قريبة، والجزاء خبر جاء في كتاب الله أو في حديث رسول الله، فالمؤمن الصادق يصدق خبر الله عز وجل فيرتدع، أما غير الصادق يتبع الذي بين يديه من مكاسب مادية وشهوات وينسى وعد الله ووعيده، عندئذ يندم أشد الندم حينما يأتي العقاب. إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني هذا العمل سوف يسوءهم، هو سيء وسوف يسوء صاحبه. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني سلاح اليمين، اليمين الفاجرة، فأنت أقوى من أن تؤكد كلامك بيمين. الإنسان الصادق كلامه واضح وكلامه حقيقي، فكلما رأيت إنسانا يكسر الحلف فاعلم أن فيه ثمة من النفاق. النبي الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، يعني الذي يستمع إليك إن لم يصدقك ينبغي ألا تلقي عليه كلاما. أنت إنسان صادق، ومن أبرز خصائص المؤمن الصدق، فإذا سئلت أجب من دون أيمان، لكن المنافق يعلم أنه منافق ويعلم أنه يكذب على الناس وأنه يدجل عليهم وأنه يمثل عليهم، فمن أجل ألا يفتضح يلجأ إلى حلف اليمين. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترا أو ردئا أو دريئة يستترون بها. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إنه الإزدواجية عذابها مهين، أبطن شيئا وأظهر شيئا، هذا الذي أبطنه سوف ينكشف، حينما ينكشف يهان الإنسان. يعني ما في شعور أشد على النفس من أن تفتضح، من أن يعلم الناس حقيقة الإنسان وهو يحاول أن يسترها، فهذا عذاب مهين. إذا الإنسان له مظهر معين ثم كشفت حقيقته شيء مخيف، إنسان له أسرار فاحشة ومنحرفة وله مظهر راقي، فإذا كشفت أسراره وافتضح أمره فهو في عذاب مهين. العذاب المهين أن يكشف الإنسان على حقيقته إذا كان منافقا يبدي شيئا ويخفي شيئا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. يعني كيف صدوا عن سبيل الله؟ الحقيقة لما المنافق له مظهر وله مخبر، له ظاهر وله باطن، له مواقف معلنة مواقف حقيقية، لو أن الإنسان كشف المنافق ورأى هذه الإزدواجية ينصرف عن طريق الدين كله. هذا المنافق صد الناس عن الله وهو لا يشعر. هلأ دعك من الكلام، المعاملة، إذا أنت عاملت إنسان معاملة راقية جدا وأنت محسوب على الناس مؤمن، هذه المعاملة الراقية تجذب الناس إلى الدين، فإذا أسأت معاملتهم هذه المعاملة منفرة. فكل إنسان عنده ازدواج في شخصيته، له ظاهر وله باطن، هذا يصد الناس عن سبيل الله وهو لا يشعر. هو لماذا يفعل هذا؟ لماذا ينافق؟ لماذا يظهر ما لا يبطن؟ لماذا يدجل؟ لماذا يكذب؟ لماذا يوالي أهل المعصية والفجور؟ لماذا يوالي أهل الدنيا؟ من أجل الدرهم والدينار، من أجل المكاسب المادية. ما في إنسان إلا وراء بذهنه هدف، فالنفاق هدفه المكاسب المادية، النفاق هدفه الدنيا، فهؤلاء المنافقون من أجل الدين الدرهم والدينار نافقوا، فربنا عز وجل طمأنهم أن الله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يعني هذا الذي سعيت من أجله وضحيت بدينك لن يغنيك من الله شيئا. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. النقطة الدقيقة أنه لما الإنسان بيعصي يبيع دينه، يبيع عرضه أحيانا من أجل الدنيا، هذه الدنيا لا تغني عنه من الله شيئا، قد لا تنفعه، قد لا ينتفع بها، قد لا تمنعه من مصيبة تلم به. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مشكلة المنافقين هذه مشكلة، الله عز وجل أكثر من أوصافهم كي نحذر أن نقع في اتجاههم. وما ذكر الله أوصاف المنافقين إلا لنكون يقظين من أن تزل أقدامنا إلى سلوكهم. قال هؤلاء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ليسوا على شيء. المشكلة أن المنافق أحيانا يظن أنه على شيء، يظن أنه يفعل شيئا رشيدا، يفعل شيئا لمصلحته، يفعل ما يرضي مطامحه، يفعل شيئا ليرقى عند الناس، يفعل شيئا ليكسب المال الوفير. هو يتحرك من أجل مصالحه التي يراها مصالح له. قال إنهم يوم يبعثهم الله جميعا سوف يكشف لهم حقيقتهم، يكشف لهم كذبهم، يكشف لهم نفاقهم، يكشف لهم دجلهم. ليسوا على شيء. أنت لست على شيء إلا إذا عرفت الله، لست على شيء إلا إذا أطعته، لست على شيء إلا إذا كنت مؤمنا مستقيما. كلمة ليس على شيء، يا فلان يعتنق عقيدة صحيحة نقول هو على شيء، فلان له عمل طيب يرضي الله نقول هو على شيء، فلان ينطوي على علم عميق نقول هو على شيء، يعني على شيء حقيقي. أما إذا قال الله عز وجل ليسوا على شيء، أي ما حققوا شيئا، ما كسبوا شيئا، ما نالوا شيئا، ما وصلوا إلى شيء، ما نجحوا في شيء. يعني المنافق ما حقق من الدنيا شيئا إلا أنه حقق، استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، من شدة جهلهم بالله يظنون أن الكذب الذي كانوا يكذبونه على المؤمنين ينطلي على الله عز وجل، من شدة جهلهم بالله. طيب هؤلاء الذين يسلكون الحيل الشرعية أليسوا يظنون أن الله تنطلي عليه هذه الحيل؟ ليسوا على شيء. لما بتعامل إله خالق الكون الذي يعلم السر وأخفى، حينما تعامل خالق الكون الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء على أنه يمكن أن ينطلي عليه شيء، أنت إذن لا تعرف الله. يعني أشار الله إلى جهلهم وغفلتهم بهذه الآية. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يعني أنت لك أن تقول كل شيء، لكن بربك ألا تعلم أنك صادق أو كاذب؟ لك أن تنصح الناس بأي شيء، لكن بربك ألا تعلم أنك إنما تنصحهم أو لا تنصحهم؟ يعني على مستوى بائع، لو عندك لون كاسد وقال لك إنسان انصحني بلون جميل وأشرت إليه باللون الكاسد غير الجميل، ألا تعلم أنك تغشه؟ بربك الإنسان، الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ما في إنسان إلا ويعلم حقيقة نفسه. فهؤلاء بلغ بهم النفاق أنهم أرادوا أن يغشوا الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني إخواننا الكرام، الإنسان لا يبرئ نفسه، كلما بالغ باتهامها نجح في الخلاص من النفاق، كلما أكثر من محاسبة نفسه حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. لا تراعي نفسك، لا تجامل، لا تداهن، لا تتملق نفسك، افحص نفسك فحصا جيدا. هؤلاء المنافقون أولا إنهم ساء ما أعد الله لهم عذابا شديدا. أمام المنافق عذاب في الدنيا شديد، وعمل المنافق سيء وسوف يسوءه هذا العمل. اثنين، هؤلاء يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون، منفرون من الله ورسوله. هؤلاء لهم عذاب مهين حينما يفضحهم الله عز وجل. هذا المال الذي جمعوه بسبب نفاقهم وولائهم لأهل الدنيا، هذا المال الذي جمعوه بسبب نفاقهم وولائهم لأهل الدنيا لن يغني عنهم شيئا، وأولادهم الذين ضحوا بدينهم من أجل دنياهم. أيام الإنسان من أجل مستقبل ابنه القريب يمنعه من أداء العبادات، يقحمه في مجالات تفسده، يدخله في مجالات أيضا تبعده عن الله عز وجل من أجل أن يضمن له مستقبله القريب. فهذا المال الذي جمعوه بنفاقهم ومداهنتهم وكذبهم ودجلهم، وهؤلاء الأولاد الذين أقحموهم في متاهات الضلالة والشهوات من أجل مستقبلهم القريب، قال هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ما قولكم؟ والله شيء مخيف. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعمالهم سيئة وسوف تسوءهم، صدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهين، أموالهم لن تنفعهم، أولادهم لن ينفعوهم شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفوق كل ذلك يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، ويوم القيامة يحلفون لله كما يحلفون لكم في منتهى الجهل. يعني حينما تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقتك أنت لا تعرفه أبدا إطلاقا، قال إنهم هم الكاذبون. الحقيقة الكذب شيء خطير، إذا فشل الكذب في المجتمع اقرأ عليه السلام. أساس الرقي الصدق، ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان، يعني غلبهم وسيطر عليهم وهيمن عليهم وسخرهم لمآربه واستخدمهم لإضلال البشر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أنساهم ذكره، أنساهم طاعته، إما أنه جعلهم غافلين أو أنه جعلهم عاصين، في كلا الحالتين استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله، ما ذكروه اعتقادا وما ذكروه طاعة. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. من له رغبة في قراءة التاريخ فليقرأ. هؤلاء الذين نافقوا، هؤلاء الذين كفروا، هؤلاء الذين عصوا، هؤلاء الذين كادوا للمؤمنين، ما مصيرهم؟ عبر التاريخ كله مصيرهم إلى مزبلة التاريخ، إلى الهلاك، إلى الدمار، إلى الندم الشديد. هؤلاء الذين وقفوا مع الحق وناصروا الحق ووالوا المؤمنين ودعوا إلى الله عز وجل، ما مصيرهم؟ التألق في الدنيا والآخرة. قال ألا إن أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني الناس رجلان، إنسان بوالي الشيطان والكفار، غافل عن الله، مقطوع عن الله، متفلت مسيء شقي في الدنيا والآخرة. إنسان يعرف الله منضبط موصول محسن سعيد في الدنيا والآخرة. على كل تقسيمات بني البشر لا يزيد الناس عن رجلين: غر كريم، تقي كريم، كريم على الله، وخب لئيم هين على الله. أيها الإخوة، الآن أمام آية، نحن الآية 20: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الذي يحادد الله ورسوله هو الذي لا يعبأ بحدوده، لا يعبأ بأمره ولا بنهيه، لا يقيم حدوده، يخرق حدوده، لا يلقي لها بالا، لا يعظمها، لا يخشى أن يخرقها، يستهين بها. إن الذين يحادون الله ورسوله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن الذين يحادون الله ورسوله هم الذين يعادون الله ورسوله. كيف يعادي الله؟ يطعن في دين الله، يسخر من أوامر الله، أي أمر إلهي يسخر منه، يقول هذا الأمر لا يصلح لهذا الزمان، شيء مضحك، يسخر من أوامر الله، يتلذذ في انتهاك حرمات الله. إن الذين يحادون الله ورسوله، إما أنهم لا يعبؤون بحدود الله، أو أنهم يقفون موقف المعادي لله ورسوله. قال: أولئك في الأذلين، هم الأذلة. وكأن الله سبحانه وتعالى يبين أن مصيرهم إلى الذل، وما في شيء يهز أركان النفس ويردها ردا أليما كأن يذل الإنسان. والله أيها الإخوة، لو قرأتم التاريخ كله لما وجدتم فيه إلا تأكيدا لهذه الحقيقة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أيام بتلاقي أخين بأسرة واحدة، أخ مؤمن مستقيم ورع، وأخ ثاني فاجر منحرف. في البداية الفاجر حر طليق، يفعل ما يريد، وله شعبية بين أهله، أهله إن كانوا منحرفين يكبرونه ويثنون عليه ويفتخرون به، وهذا المؤمن المستقيم في التعتيم. لكن بعد حين ترى أن هذا المنحرف وقع في شر عمله، إما مرض عضال، أو فقر مدقع، أو الله عز وجل ساق له من الإهانات ما لا يعلمها إلا هو، وهذا الشاب المستقيم رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ألا ترضى أن تكون مع القوي العزيز؟ ألا ترضى أن يكون الله سبحانه وتعالى القوي العزيز ناصرك مدافعا عنك؟ كتب الله في اللوح المحفوظ: وهذا من كلمات الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كتب الله، كلمة كتب يعني من أجل أن يطمئننا، شيء ثابت قطعي مكتوب عنده. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. بس بالعاقبة، يعني الله عز وجل يمتحن، بحرك الأشخاص، أحيانا بحرك الكافر، يبدو لك أنه أقوى منك، لكن العاقبة لك. في النهاية الأمور لا تستقر إلا على نصرة المؤمن، فالأمور في البدايات تتحرك حركة قد لا ترضي المؤمن، لكن الأمور لا تستقر. يعني حينما قوي الكفار في عهد النبي وجاءوا بجيش كبير في معركة الخندق، واليهود نقضوا العهد مع النبي، وأصبح الإسلام على وشك الانهيار، لا قضية انتصار أو هزيمة، قضية نكون أو لا نكون. إلى أن قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فلذلك إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني صدق أيها الأخ الكريم، إذا استوى الكافر والمؤمن، المستقيم والمنحرف، المحسن والمسيء، الذي يخاف الله والذي لا يخافه، المطيع والعاصي، العالم وغير العالم، إذا استويا فهذا يتناقض مع وجود الله. الدليل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يجب أن تثق بالله، يجب أن تتفاءل، يجب أن توقن أن العاقبة لك إذا كنت مع الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. لذلك إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. على مستوى أسرة، على مستوى عمل أحيانا، يعني رجلان، إنسان يريد أن يبني تجارته على معصية الله ولا يعبأ بأوامر الدين، وإنسان يخاف الله عز وجل يبني تجارته على طاعة الله. بالبدايات قد تجد المتفلت يغتني سريعا، لكن بعد حين تلاقي المتفلت قصمه الله عز وجل، والخائف من الله رفعه الله. دائما انظر إلى عواقب الأمور، العبرة بالعواقب. لا بد من بدايات محيرة، لا بد من بدايات محيرة من أجل أن يمتحن الإنسان، لكن بعد حين لا يستقر الأمر إلا على إكرام المؤمن وإهلاك الكافر. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لذلك الدعاء القنوت: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. مستحيل أن تكون في صف أعداء الله وأن تكون عزيزا، ومستحيل أن تكون في صف أولياء الله وأن تكون ذليلا أبدا. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم يبين الله عز وجل في هذه الآية الخطيرة أن إنسانا يود من حاد الله ورسوله لا يمكن أن يكون مؤمنا، لا يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هو يعادي الله ورسوله، هو يهزأ بالدين، هو يطعن في الدين، هو يرى أن الدين لا يصلح لهذا الزمان، هو يسخر من أحاديث رسول الله. هذا الذي يحادد الله ورسوله لا يمكن أن يواليه مؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني إذا إنسان له أب غير مستقيم، والأب غير المستقيم لا ينهى ابنه عن العمل الصالح، هذا لا تنطبق عليه الآية. إذا أب غير ملتزم لكنه لا ينكر على ابنه المستقيم استقامته، هذا الأب يجب أن يوالى، لأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده بعد حين إن شاء الله. أما هذا الذي يحارب الدين، يريد أن يصد الناس عن سبيل الله، يهزأ بالدين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. علاقات العمل شيء، والعلاقات الحميمة شيء آخر. ممكن إنسان بأي عمل كان يتعامل مع إنسان غير ملتزم تعامل جيد، في حدود العمل، في عليه واجبات يؤديها، في عليه مواقف يقفها كما ينبغي أن يقفها. أما أن يقيم علاقة حميمة مع إنسان يحادد الله ورسوله، هذا مستحيل أن يقبلها مؤمن. لا تجد، الله عز وجل يقول ليس في الأرض كلها إنسان مؤمن واحد يود من يحادد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الحقيقة في شيء اسمه التناقض وشيء اسمه التعاكس. هذه الجدران فيها لون أسود ولون فاتح، الألوان متعاكسة لكنها موجودة، أما الضوء والظلام متناقضان، وجود الضوء ينقض وجود الظلام، وجود الظلام ينقض وجود الضوء، فالألوان هذه متعاكسة لكنها ليست متناقضة، بينما الضوء والظلام شيئان متناقضان. فدققوا فيما سأقول، المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، هذا الإنسان يتناقض مع إنسان كافر لا يعبأ بالدين ولا بأمر الله ولا بنهيه، يعني لا ينسجمان، لا يتوافقان، لا يتماشيان، فإذا تماشيا فأحدهما ليس على الحق وقد وافق الطرف الآخر، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طبعا هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني آية خطيرة جدا، يعني إذا أنت ترى أن البقاء بهذا البيت أغلى عندك من طاعة الله، أو أن هذه التجارة المشبوهة إن في طريقة تعاملها أو في نوع بضاعتها، هذا المسكن الجيد وتلك التجارة الرابحة إن كانت أغلى عليك من الله ورسوله، إن كان الأب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي أن الطريق إلى الله غير سالك إذا كان في أشياء تؤثرها على طاعة الله. وهذه الآية نفسها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، قلب ممتلئ إيمان، وأيدهم بروح منه. المؤمن مسدد، المؤمن مؤيد، المؤمن كلامه مؤثر، المؤمن عمله حكيم، المؤمن ملهم، المؤمن يتولاه الله، المؤمن يسدد خطاه، يلهمه الصواب، يدله على الخير، يعينه عليه. أي معنى؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني إذا الله أيدك تفعل الشيء المستحيل، إذا كان الله معك خالق الكون أيدك أيام تتكلم كلام مؤثر، تتصرف تصرف حكيم، تتكلم كلام فصل، أيام تتكلم فتأثر القلوب. هذا بتوفيق الله، هذا بتأييد الله، أيدهم بروح منه. يتصور آلة كهربائية ما في كهرباء واقفة، مروحة مهما حركتها بأصبعك تدور دورتين بتوقف، أما إذا جاءت القوة الكهربائية ما عدت ترى حركة الريش. فإذا كان إنسان بعيد عن الله كأنه يحرك مروحة بإيده، أما إذا جاءت القوة الكهربائية لهذه المروحة دارت بسرعة مذهلة. فلما الإنسان يستمد من الله العون والتوفيق يفعل ما لا يفعله الآخرون. هل تصدق أن رسول الله اللهم صل عليه وأصحابه الكرام الذين لا يزيدون عن بضعة آلاف يصلون إلى أقاصي الأرض فاتحين؟ ما خطر في بالك هذا السؤال؟ بضعة آلاف إلى الصين، إلى بلاد الأندلس، فتحوا البلاد، ومليار ومئتين مليون مسلم معاصر، يعني وضعهم لا يرضي. هذا السؤال دقيق، جوابه سهل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ألا تتمنى أن تكون مؤيدا من الله عز وجل؟ ألا تتمنى أن يكون الله معك دائما، يلهمك الصواب، يدلك على الخير، يعينك عليه، يدافع عنك، يعطي كلامك قوة تأثيرية، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني الحقيقة لما ربنا عز وجل قال ورضوان من الله أكبر، يعني أعلى مرتبة ينالها إنسان أن يرضى الله عنه. من الذي يرضى عنه؟ خالق الكون. يعني أنت كمؤمن مهما كان حجمك صغير، موظف بسيط، صانع بمحل، إذا كان الله راضيا عنك فأنت ملك الملوك، إذا كان الله راضيا عنك أنت أسعد الناس، إذا كان الله راضيا عنك الله عز وجل معك، لا أحد في الكون يستطيع أن يصل إليك. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يعني أخواننا الكرام هذه مرتبة متاحة لكل إنسان بطاعة الله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، والله المؤمن لو عرضت عليه الدنيا بأكملها على أن يعصي الله لا يعصي، يعني يستوي عنده التبر والتراب، يستوي عنده كل شيء دون أن يعصي الله عز وجل. قال كتب في قلوبهم الإيمان. الناس بتوهموا أن الإيمان كلمة قال إنسان، لا، الإيمان مرتبة راقية جدا. رضي الله عنهم، حينما يرضى عنهم يتجلى على قلوبهم، حينما يرضى عنهم يسعدهم، فإذا أسعدهم رضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله الحقيقي، طبعا هنا أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين.